السنة والجماعة أن تعاطي الأسباب سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل. التوكل واجب على الله والتفويض إليه والاعتماد عليه والإيمان هو مسبب الأسباب وأن كل شيء بقدر هذا أمر لازم وعلى الله يتوكلون ولكنه لا ينافي التوكل لا ينافي الأسباب يتوكل ويتوكل ثم يدور عن ما يستعقلها وتوكل ثم في الأحاديث الأخرى دل على أنواع التداوي كذلك أكلك وشربك من باب الأسباب أكل الاجتناب أسباب الخطر في الجهاد وغيره هكذا إغلاق الباب عن الشراق كذلك ما جاء في الأحاديث أغلق بابك واذكر اسم الله وأوكي شقائك واذكر اسم الله ووقت الإناث واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودة كل هذا من باب الأسباب. نعم أذكر في أسناد بعض الشيء ما أعرف الذي يغلب على إنه ليس بسالم يعني. وكان علي يختلف بالماء بالجد وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل على وجهه الدم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى خطير فأخطتها وأطلقتها على درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الدم نعم حرق الحصير يسد به الدم نعم كلهم من الأسباب نعم باب الحمى من فيح جهنم حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت وهكذا الدعاء من الأسباب ليس الدعاء من الأسباب نعم الصلوات والعبادات من الأسباب ترك المحال من الأسباب نعم فرق الدم أو فرق الدم نعم فرق الدم ولا فرق الدم شو لأنه فرق الدم فرق وقالوا في آخر الحديث فرق أبي قاسم وحمزة يعني وقع نعم نعم من غيره لا بس شدت نعم نعم عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبها وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الصحابي عن عائشة والأول عن أسماء بنت أسماء. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي عبد الله عن ابنه رافع عن ابنه رافع أول ما في ذلك أول عن ابن عمر ثم أسماء ثم عائشة. نعم حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي عبد الله عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء. اللهم صل على سيدنا باب من خرج من ارض الله لا يرد اول ترجمه من بين جهنم قوله باب الحمى من فيح جهنم فتح الفاعل وسكون التحتانية بعدها مهملة وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواو وتقدم بحديثه في

أو عندكم العين ممكن لكي مضى لي مضى في الحديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. باب قطار القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قاموس شو الطعام قاموس ماذا الطعام. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم أن النوم ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا نفث في يده هكذا ثلاث مرات قل والله ما أقبل فيه ثم يمسح به هكذا هكذا ما أقبل من جسده ثلاث مرات قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمراض. نعم والطاعون الوباء فقط بس. نعم قال الرقاب فاتحة الكتاب وإن كرر ابن عباس تكلم على هذا من عائشة قوله باب الرقاب ضمن الراء والرقاب مقصور جمع رقية بسكون الطاء يقال رقاب الفتح في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل ورقيت فلانا بالكسر بالقاف أرقي واستقى ضمن الرقية والجمع بغير هم وهو بما التعويل بالكتاب معجله. قوله بالقران ورقيت فلانا بكسر القاف كيف المعنى بالفتح الغريب رقاه يرقيه يا لفت عليه ثم رقي معنى صيدا رقي الدرجه رقي السلم صيد رقي يرقى معنى صيدا أما رقى يرغي من نفث. نعم العين يتكلم فيه نفله رقيت فلانا بالكسر بالكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل بلا هم وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقي نعم ما عليه الكلام أنا عائشة ماذا كنت فأنا مثل مثل الشارع أنا عائشة رضي الله كان ينفث على في المرض الذي مات فيه من المعوذات دلالته على المعطوف بالترجمة ظاهرة ودلالته على المعطوف عليه نظر لأنه لا يلزم من مشروعية إقرار المعوذات أن يقرأ بغيرها من القرآن بجهل أن يكون في المعوذات الشرك ليس في غيرها. فقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم فرض مع المعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل على الاختصاص بالمعوذات ولعل هذا هو السر في تعطيل المصنف هذه الترجمة بباب خطاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة مما الاستعانة بالله الاستعانة به. وفي الحديث الصحيح أنت مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن تسلم يعمل معوذات وغيرها. نعم فمهما كان فيه استعاذة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاستلقاء به مشروع ويجاب عن حديث أبي سعيد بأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة

بينما هم كذلك يخرج سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نهر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيا من الشاء فجعل يقرأ بهم من قرآنه ويجمع مزاقه ويكفل فبرا فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما أدراك أنها مرقية خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مثل ما قال العلماء يدل على جواز اخذ الاجره على العلاج بالرقيه وانه لا باس ياخذ الاجره سواء عينها اتفقوا عليها او كافؤوه بعد العمل. ولهذا براء الصحابه على هذا الذي بفاتحه الكتاب بعدما اشترطوا الجعل النبي اقرهم وقال نضرب لي معكم بسهم. هذا من باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال لأن يعني إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية والفاتحة هي أعظم وأفضله فاتحة الكتاب هي أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب فرقية بها رقية عظيمة. نعم. قوله هل معكم من دواء الأوراق معنى ذلك أنه كان معروف يعني نعم معنى ذلك في قوله هل معكم قوله هل معكم يقول أن البادية عرفوا الرقية معروفة عندهم. نعم. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيكان بن مضاد بن أبو محمد الباهلي. حدثنا إيش؟ سيدان قال بكسر المهملة سكون التحتانية. بن مضاد بضاد المعجمة موحدة آخرة. سيدان بالدال؟ نعم. بن مضاد أبو محمد الباهلي هو بصري رواه أبو حاتم وغيره. نعم. يقول في الشرح هو بصري رواه أبو حاتم وغيره وشيخه البرضى بفتح موحدة وتشديد الراء نسب إلى بني العود كان عطارا وقد ضعفه ابن معين واتقه المقدمي. قال أبو حاتم يكتب حديثه واتفق الشيخان على التخريج له. وقال نصر الصفاني أبو معشر البصري وصدوق وشيخه عبيد الله في التصغير ابن الأقنس بقاء معجمة ساكنة نون مفتوحة ونخعي كوري ابن أبا مالك ويقال إنه من نوار الألب واتقه الأئمة وشد ابن حبان فقال الاتقاس يخطئ كثيرا وما للثلاثة في البخاري سوى هذا الحديث. ولكن لعبيد الله بن الأقنس عنده حديث آخر في كتاب الحج ولأبي معشر آخر في الأشربات. نعم. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري وهو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأقنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم فعرض له رجل من أهل الماء فقال أبيكم من راق إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة في الكتاب على شاء فضرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجر أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط نقل الجعل على الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن أنه مهمة عظيمة. ولهذا أجاز العلماء أخذ الوجه هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ الأجرة

نعم نعم نعم ما في شيء. نعم لا بأس به. ورد السنة. نعم سنة أبي داود في كتاب الطب يراد عليه ما ثابت بن قيس بن شماس. نعم وهم في التداوي لا بأس به. لو ما ورد من باب التداوي فقيه من باب التداوي. نعم نعم الأرض هذا يضع في الأرض مو ظاهر. بسم الله هكذا أرض مع الريق يمسح إصبع الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على الأرض. نعم إذا كان النفس عفى الله عنك لا ريق السنة يكون مع ريق خفيف مع ريق الحديث الذي مع ريق هو بسط به على الذي قد يتعذب بعض الناس من الريق. بعض الناس قد يتعذب من الريق. نعم ليس خفيف ما في هذه أقول نسلخ فيه ما في هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. النظر ما موجود النظر من العربي لا موجود بس فضل المشكلة في فضل من النظر. نعم فضل ليس موجود والنظر وجدته شفت النظر شف هذا. نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وسيلهم عنه اللي عنده فضل في النظر حط نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حط نسخة على العاشية نسخة النظر من عربي. نعم نعم هذا النظر. نعم النظر من عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود من 60 لو فضل في فضل في فضل وجه الله اسم فضل النظر فضل النظر. نعم ولا في نظر من عدي جمع هذا ما يبر ابن عدي النظر من عربي هي نظر من عدي يبر ابن عدي من عربي شيء قليل في أحد مش قبل من عربي قبل من عربي قبله ابن عبد الرحمن قبله بن عبد الجبار. مش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي ما بينهم احد ما بينهم احد. نعم باب النفس في الرقيا. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا قتاده رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن يرى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ ويستعيذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحدا. هذا تعليم عظيم ينيح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة. نعم فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب لشيء يؤذيه إلا غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة. نعم لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واستراح نفسه واستراحت نفسه استراح قلبه. نعم ينفث عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر الرأي ثلاث مرات ثم ينزل عن جنب الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا. هذا اذا كانت مكروهه. اما اذا كانت طيبه فيحمد الله ويكبر بها من يحب ومن شاء من الناس. نعم. نعم. الرؤيا الصالحه اللي يشترط ان يحب. نعم. اقول هل يشترط ان يقبل من يحب الرؤيا الصالحه؟ مو بشرط، يؤذن له. ما اقول له يقبل ما شاء. نعم. الله عليك. كيف فرق بين اللي يحبه وبين اللي ما يحبه؟ كيف رقم اليوم؟ اللي يحبهم يسرهم رؤيا صالحه، واللي يكرههم قد يتاذون بما يسره، قد يحزنهم ما يسره. نعم. يعني الخصوم. نعم. نعم. نعم. على حسب حاله. حين الرؤيا يعني كان الرؤيا على اليسار فين قال على اليمن، وان كان العكس فكذلك. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي، حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا الشارع على أول كان النبي قبل كان النبي إذا أوى أول متن المعروف الرواية قوله إذا أوى إلى تراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد بالمعوذتين أن يقرأها وينفث حالة القراءة. قد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية. قوله: ثم يمسح بهما وتقدم أن هذا ثلاث مرات، أنه يفعل هذا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله هنا قوله: ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، في رواية المفضل بن فضالة عن عقيل: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ماشي. ومن هذا في الرؤيا وفي المرض، وكذلك ما ورد في قصة عثمان بن أبي العاص إن كان في وسوسة لما قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. ففعل ذلك وبرع. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة ينبغي له يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ذلك ثلاث مرات وينفث عن يسار حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في داخل الصلاة إذا لبس عليه في صلاته ينفث. نعم. القراءة والنفس والمسح كل ثلاث، يعني يقرأها مرة واحدة، يقرأ هكذا ثم يمسح، ثم يقرأ الثاني ويمسح، ثم يقرأ ثلاث ويمسح. ولو تكرر الفعل في الصلاة مرتين وثلاث، يعني يفعله. ما نعلم معنى، لأن هذا من شأن الصلاة. هذا من شأنها. نعم. لو كرر القراءة. نعم. لو كرر القراءة في كفتيه. نعم. أقول لو كرر القراءة في كفتيه. السنة ثلاث مرات كل واحدة الحالة، يمسح ثم يقرأ، يمسح ثم يقرأ، يتم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يتدخل الله عنك بالمسح والقراءة مرة واحدة. لا، يعيد القراءة ويعيد المسح. نعم. ثم كان خارج الصلاة شفاف، يعني شو وسوسة فيه غير الصلاة مثلا في الوضوء أو غيره، يقرب الله اعلم انها مثله ينفث عن يسار ثلاث مرات، هذه الشيطان على اليسار والملك على اليمين. نعم. الشيطان محله اليسار والملك محله اليمين. نعم. نفث هذا نفث معفيق خفيف. نعم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ،